الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في ديوانية الخدمين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في خدمته، وهذه سلسلة قوانين الخدمة وشرف الخدمة. وقلنا أن دايما يبقى في مدرج باسم عالم من علماء الفن ده، أو قاعدة تتسمى بصاحب القاعدة دي اللي قاعدها، قانون فيثاغورس، قانون مش عارف ايه، مسطرة فين، مش عارف نظرة إقليدس. خدت بالك؟ فالشاهد ان احنا برضو هنتعامل مع قوانين الخدمة نتعلمها من الخدمين، من خدامين الدين وخدامين سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والليلة مع خادم من خدام الدين وخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مهران أبو عبد الرحمن. شفت الصحابي ده؟ ما كنت رديت عليه انا قلت صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. قوانين سفينه، قوانين سفينه. الليله احنا مع صحابي من خدامين النبي عليه الصلاه والسلام اسمه ايه؟ سفينه. سيدنا سفينه. سيدنا مين؟ سيدنا سفينه. سيدنا سفينه ده كان اسمه مهران أبو عبد الرحمن. ده كان عبد عند أم المؤمنين أم سلمة، فأعتقته شريطة أن يكون خادما لرسول الله، فكان ثمن حريته وثمن فكاك عبوديته أن يكون من الخدمين. بقى حر والثمن خدام. التمن ان هو يبقى ايه؟ خدام النبي. تبقى خدام النبي بتاعتك؟ يا بختك يا سيدنا سفينة. فكان سيدنا سفينة رضي الله عنه وارضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الأسفار إذا أعيا رجل ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه على سفينة فحمله سفينة. مهران، مهران، مهران، اسمه مهران، فحمله مهران. ثم إذا أعيا رجل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه وألقاه على مهران، فكان يمشي ويحمل زاد رسول الله وزاد أصحابه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال: سبحان الله، أتستطيع أن تحمل زادي وزاد أصحابي؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: ما أنت إلا سفينة. فقال: ما أنت إلا سفينة. ما أنت إلا سفينة. مثلك كمثل سفينة. أنت راجل إيه؟ سفينة. سفينة. عشان شايل إيه؟ شايل الزاد بتاع النبي وبتاع أصحاب النبي. أهلا وسهلا. إزيك يا سفينة؟ فسمي من يومها إيه؟ سفينة. سيدنا محمد بن المنكدر قال له يوما: لما سميت سفينة؟ قال: كنت أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاده وأحمل زاد أصحابي. فالتفت إلي وقال: سبحان الله، أتستطيع أن تحمل زادي وزاد أصحابي؟ قلت: نعم. قال: إنك لسفينة. رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سفينة رضي الله عنه وأرضاه، أول قوانين وقواعده: ألا ننسى أقدار الله التي حملتنا إلى الخدمة. ما تنساش جميل ربنا عليك، أنت اشتغلت في السكة دي ليه؟ لازم تفتكر دايما أن ربنا سبحانه وتعالى حملك للخدمة دي بمحض فضله، وأن هي حريتك، وأن أنت من غير الخدمة دي كان زمانك إيه لسه؟ أنتوا عارفين في حديث ضعيف ولكن معناه رهيب، قال من علم رجلا آية فهو مولى عنده لا يخذله ولا يستأثر عليه. اللي علمك آية ده يبقى أنت عنده إيه؟ عبد، مولى، مولى أنت ملكه. اللي رباك وعلمك ده إيه؟ أنت ملكه. شوف بس يا مسيح صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الصحيح بقى ايه؟ الحديث الصحيح ايه في نفس المعنى؟ قال ايه؟ من اسلم على يد رجل فهو مولى عنده. يعني ايه؟ يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلبك على ايده تنساش فضله، تنساش فضله وتفضل اسير عنده، زي ما ام المؤمنين ام سلمة عملت مع سيدنا سفينة وما نسيلهاش ايه؟ الفضل. كذلك من قوانين الخدمة عم حسن هيجبط فيها دي، من قوانين الخدمة مهمة واحدة لتك. ايه طبعا جات على هواك يا عم حسن، ما عايش كالشيخ ربنا نور. مهمة واحدة لتك. الراجل ما يعرفش يشتغل شغلانة واحدة، الراجل ما يملكش يشتغل شغلانة واحدة، ما عرفش. مهمة واحدة لا تكفي، بس بشرط ان هما يكونوش يبوظوا بعض. هشتغل 10 مهمات بس المهمة تكون بتخلص قبل ما الشيخ يجي. زي ان انت ترص الكمان، تجيب ترص العدة، تعمل كذا تعمل كذا، لكن المهمتين اللي هيمشوا جنب بعض ما ينفعش ايه نشتغلوا مع بعض. ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. انتوا شفتوا بعينيكم الشيخ يعقوب وهو بينها واحد عن ان هو يقول الاذكار في الدرس، حصل ولا لا؟ علشان ما ينفعش شغلتين مع بعض يمشوا مع بعض. واضح؟ مهمة واحدة لا تكفي. البطل شيال، يشيل من ده ويشيل من ده. واضح؟ لما تكون في درس تقعد تسمع الدرس ما تنضفش حاجة. قاعدة، مراعاة القاعد، مراعاة القائد لا تغني عن الأخوة. أشيل للنبي وأشيل لمين؟ أخواتي. إحنا مش مشغولين بالقائد بس، لأ، مشغولين ببعض. هو وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي كده، سيفه يتقل عليه يرميه على مين؟ على سفينة. سيف أحمد سعيد يتقل عليه يرميه على مين؟ على سفينة. سيف واحد يتقل عليه يرميه على مين؟ خبر أبيض. وسفينة شايل 500 سيف و 500، انت سفينة، ما انت الا سفينة رضي الله عنه وارضاه. كذلك من قواعد الأخوة او من قوانين مين؟ سفينة. من قوانين سفينة ان القائد كالوالد يسمي. القائد كالوالد يسمي، يسميك. والبر برضو من قوانين سيدنا سفينة انه حب الاسم. انا مش عاجبني ان هو مسميك 42، انا بس عاجبني، انا بس عاجبني، انا هو عاجبني، انا بحب الاسم ده. يا عم انا مش عايزك تسمى 42، بس انا مكيفني كده، هو كده حلو. 43 هو ده. القائد كالوالد يسمي، سيدنا محمد كان يسمي. فلما يسميك في الخدمة اسم، افرح بالاسم. ودي أخوة وأبوة وحالة وخصوصية، خصوصية وبركة، وبركة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة كان اسمه حزم، فالرسول قال له أنت سعد؟ قال لا، أغير اسم سمني أبي. قال أحفاده فلم تزل فينا الحزونة تبعد، فتجد الاسم ده بركة. سيدنا سفينة رضي الله عنه وارضاه مشهور بقصة خطيرة، إنه في بعض المعارك تفلت من الجند وضاع، تاه ثم ألقي في البحر. قال ركبت البحر فكسرت بنا فركبت لوحا منها. ركب على ايه؟ على اللوح. ركب على لوح من السفينة. فطرحني في أجمة فيها أسد. بص لقى نفسه في نعم وحيد مرمي على شاطئ جزيرة. دخل الجزيرة لقى فيها ما حصل أسد. قال فقلت يا أبا الحارس. بكلم مين؟ كلم الأسد. أبو عرب أنا سفينة. أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال فضربني بمنكبه وطأطأ رأسه وجعل يغمزني بمنكبه ثم مشى معي حتى أقامني على الطريق ثم ضربني بيده وهمهم فرأيت أنه يودي. الرواية الثانية قال محمد بن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد. فقال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له يبصبصه. يبصبص الأسد يعني الأسد يبصبص بديله. يبصبص يعني يقعد يلعب بديله. حتى قام إلى جنبه وجعل يمشي معه وكلما سمع صوتا هوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. الأحاديث دي بالإسناد الصحيح. ده مش أبو زيد الهلالي. ده سفينة. ده مش عنترة. ده مين؟ سيدنا السفينة راجل الخدام. الخدام ده خلي بالك احنا بنتعامل مع في خدمة الدين مع القائد في حياء وأدب النساء ولكن في قلوب الخدم هؤلاء الضعفاء الأذلة على المؤمنين بطولة لا يدانيها شجاع في العالم كله. أشجع مخلوق في الدنيا خدام الدين. خدام الدين أشجع المخلوقين. أشجع مخلوق في الدنيا اللي بيخدم الدين. سفينة مولى. مولى يعني ايه؟ عبد خدام. خدام النبي يعني يعمل ايه؟ يشيل عن الناس. المفروض بقى لما تيجي الأسود لا طبعا أبدا لا لا يغرك. شفت سيدنا ربيعة؟ سيدنا ربيعة قال للرسول ألا تلتمسوني إيه؟ ألا تتخذوني إيه؟ خادما. وفي الآخر قال له أسألك إيه؟ رفقة خف الجنة. إذ حالة الذلة ووضع النفس دي في أقل أحوال الدنيا ليس معناها ابدا ليس معناها ابدا انهم ضعفاء او انهم مخذولين او انهم بهم خور او لا. هؤلاء الخدم فيهم بطوله الاسود ولكنها كامنه وتخرج في الوقت المناسب. في الوقت المناسب أسد وأنا سفينة. لو أنت أسد أنا مين؟ سفينة. أنا سفينة. وكمان بيديله كنية أبو حارس. أقول لكم دي اسمها إيه؟ دي مش بس شجاعة يا أخوان. دي الإحساس بزمالة الكون في الخدمة. إن أنا أحس إن الأسد ده خدام دين ربنا زي بيسبح كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلما الأسد ده خدام أفكره بيه بقى أنا سفينة مولى رسول الله انا اللي بمشي جنب النبي وحد يتعبه سيفي يرميهولي، حد يتقل عليه درعي يناولهوني، انا سفينه شيالي النبي عليه الصلاه والسلام، كان من شاني كيت وكيت. فالاسد عرف. طب ازاي الشفره؟ في شفره الخدامين عرفوا بعض، حس بيه لقط اللي هي العبوديه، اللي ده عبد عند ربنا وده عبد عند ربنا. سيدنا يوشع بن نون نفس الحاله حصلت، خدام سيدنا يوشع ده صح، خدام دين ربنا. سيدنا يوشع وقف في وسط الشمس قال لها انت ماموره وانا مامور، يا خبر ابيض، الخدام يشعر بزمالة الكون كله. ايه الشمس دي تطلع ايه يعني؟ خدامة. خدام ولا خدام؟ قال للشمس انت مأمور وانا مأمور، اللهم احبسها عنا حتى نعبر. بس كده. اسد شمس؟ ايه يعني اسد وايه يعني شمس؟ ما انا خدام. شفت اللغة دي؟ حسيت بالعالم ده؟ قال من قوانين سفينة استعمال الوحوش. انت واخد بالك سفينة عامل ايه؟ انت مش واخد بالك سفينة عامل ايه مع الاسد؟ صاحبه؟ سفينة عامل ايه مع الاسد؟ شغل الاسد. سفينة عمل ايه الاسد؟ شغله خدام. انت دايما لما تروح على الشيخ وحيد تلاحظ كده لما ربنا يوفق ويفتح جايين تبص تلاقي الناس اللي هي معاك، منين ما تروح بتشغل الناس بتشتغل، خصوصا لما تكون انت نفسك طيبه وما عندكش مانع الناس تشتغل، تبص تلاقي بتعمل ايه؟ بتشغل خلق الله. فالله يكرمك يا اسد، اربط دي عقبال ما نعمل اللي في ايدي. الله يكرمك يا شمس، يعني نور الحته دي عقبال ما نعدي كده. وانت برضو لعلك تحسها بالعربيه، ساعات تشغلها تشتغل، ساعات مثلا ايه كمان؟ كاميرا ما تكون مش مشحونه وربك يسترها، بطاريه تكون فاضيه وربك يشحنها، صح؟ يعني ربنا بيسترك. وبعدين يبقى سيدنا سفينة علمنا ايه؟ يشغل الوحوش. اتعلمت من سيدنا سفينة من قوانين سفينة غمط النفس والصدق والذهول عن الكرامات. اظن ان انا وانت يا عم احمد لو جينا في مرة وقفنا ديك وحصل معانا الموقف ده هننزلها على النت وهنحكيها للي يسوى اللي ما يسواش، ان انا قلت للديك استنى واستنى، انا قلت للديك ما تعملش العمله دي وعمل. سيدنا سفينه قال للاسد، انت عارف الكلمه؟ انا سفينه. وعدل سفينه على الخدمه واتعدل ومشاه ووصله وهزله دوره وودعه وهو ماشي وهمهم. بيقول لك ايه؟ كان وكلما سمع صوتا هوى اليه، يعني ايه؟ يعني الاسد كان ماشي بودي جارد كمان لسفينه، يسمع صوت جاي من هنا يقول ها، يسمع صوت جاي من ها، سفينه معدي، الخدام معدي. ومع هذا سيدنا سفينه لا كان بيخطب ولا ادى دروس ولا نزلها بروفايل على صفحته صورته مع الاسد، ولا عمل ايه سيدنا سفينه بان هو طلع مع الاسد؟ ما عملش حاجه. طب حكى لنا؟ ما حكلناش، ما حكلناش. قمت مساعد الاسد كده، قام الاسد قال لي اما، قلت له خلاص يا اسد حسيبك المره دي. ما حصلش، سيدنا سفينه ما عملش ده كله، حكى لنا اللي حصل باختصار وانتهينا. اهم قانون تاخده من سفينه الثقة في الطريق، ان انت ماشي على سكة صح، ان انت ماشي على سكة ايه؟ صح. احنا لا نزكي انفسنا، لكن لازم تثق في الطريق اللي انت مش عارفه. اذا كنت انا مش معصوم، لكن المنهج ايه؟ قول المنهج معصوم. المنهج ايه؟ معصوم بعصمة الكتاب والسنة. قول المنهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة. يعني احنا في سكة صح، الشك فيها شك في الله جل جلاله. أفي الله شك؟ خلاص يبقى امشي. اسد بقى مش اسد يقف قدام الاسد يقول انت مش عارفني مين؟ ده انا اللي بمسك المناديل اللي سيدنا النبي. انت مش عارف مين؟ الثقه في الطريق، الثقه ان هو مع ان هو يحمل هويه يناطح بها الاسود ويمضي بها ولا يبالي بالوحوش. اخواني، هذا سفينه، زميلكم في الخدمه، استاذكم في الخدمه، احببت ان اعيش وتعيش معه هذه الليله، فنتعلم منه هذه القوانين. اجمال الاقدار التي تسوقنا للخدمه، وان الخدمه هي ثمن الحريه، وان مهمه واحده لا تكفي، وان مراعاه القائد لا تشغل عن الاخوه، وان القائد كالوالد يسمي، وان الخادم يحب مسمى الخدمه. وتعلمنا من سفينه الحياء من الخوف من غير الله، واستشعار زماله الكون في الخدمه، واستعمال الوحوش، والصدق وغمط النفس، والذهول عن الكرامات، والتقلل من الكلام. وتعلمنا ايضا من سفينه الثقه في الطريق، واليقين اننا على دين صحيح، وان منهجنا ايه؟ معصوم. معصوم بايه؟ بعصمة الكتاب والسنه. اسال الله جل جلاله ان يجمعنا مع سفينه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.